صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، يؤتي الحكمة سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الحكمة التي لا يؤتاها أيها الإخوة إلا ذو حظ عظيم، أن حظي بنعمة من الله جزيلة سابغة، ومن ارتقى شرفا سامقا فقد أوتي خيرا كثيرا. اختلف السادة العلماء في المراد بها على نحو من 30 قولا، أقاويل كثيرة، والشيء إذا تعددت الأقوال فيه فإما أن يدل ذلك على التباسه وانبهامه، وإما أن يدل على شرفه وعلو مقامه، وما نحن فيه هو من القبيل الثاني أيها الإخوة. وإن كانت أكثر أقاويل السادة العلماء أيها الإخوة والعارفين بهذا الشان بعضها من بعض قريب، فقد نحى أكثرهم منح ذكر الأفراد والمصاديق على أنها تعادل التعريف، وليس كذاك، وليس به، إنما هي أفراد ومصاديق، إنما هي أفراد ومصاديق. فحري أن نبدأ أيها الإخوة بإنعام النظر في المعنى اللغوي لهذه الكلمة الحكمة. الحكمة مصدر من الإحكام أيها الإخوة، الحكمة مصدر من الإحكام، أحكمه يحكمه حكمة، فهي مصدر من الإحكام. وأصل هذه المادة كما قال العلامة ابن فارس في معجم المقاييس العربية المنع، أصل مادة حكامة الحاء والكاف والميم، المنع، ومنه الحاكم أي القاضي، فاحكم بين الناس، اقض بينهم. في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، القاضي، الحاكم هو القاضي، احكم بين الناس، اقض بينهم. ومنه الحاكم أي القاضي لأنه يمنع من الظلم، فالقضاء الأصل فيه أن يمنع من الظلم، وأن يحق الحق، وأن يضع الأمور في أنصبائها. ومنه الحكمة على وزان أو وزن قصبة، وهي التي توضع أجلكم الله في فم الدابة. لماذا؟ لتمنعها، لأن أصل المادة المنع، الحكمة للدابة هي التي تمنعها من الجماح، أن تجمح بصاحبها فتلقيه أو تنفر به أيها الإخوة عادية، يمنعها أو تمنعها الحكمة من الجماح وتذللها لراكبها، هذه الحكمة. فأصل هذه المادة أيها الإخوة يدور على معنى المنع، يدور على معنى المنع. فعادل العقل، لأن العقل فيه معنى ماذا؟ الربط والمنع، ومنه العقال. وهذا عجب، عجب لمن تأمله، لأن تذييل الآية من سورة البقرة بقوله جل مجده وما يذكر إلا أولو الألباب مشير إلى هذا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر. هذا المعروف في أفاني البلاغة بالتذييل، ذيل الآية بقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، جمع لب، ولب الشيء هو جوهره وباطنه، وجوهر الإنسان وباطن خيره أيها الإخوة عقله، أولو الألباب هم أصحاب العقول الرجيحة أيها الإخوة، أصحاب العقول الرجيحة أي الراجحة الرصينة. وما يذكر إلا أولو الألباب، فكأنه سبحانه وتعالى أشار من هذا الطرف أيها الإخوة إلى أن الحكمة لا يؤتاها إلا عاقل، فالحكمة لا تجامع الجهل ولا تجامع الحماقة. فحري إذن أن نتبين العلاقة بين العقل والحكمة، بين العقل والحكمة، لأنني وجدت أنفارا من السادة العلماء عادلوا بينهما ورادفوا، فجعلوا الحكيم هو العاقل والعاقل هو الحكيم، وليس به. هذا ليس صحيحا، بل بينهما علاقة العموم والخصوص أيها الإخوة، العموم والخصوص. كيف؟ لا حكيمة أيها الإخوة، لا حكيمة إلا وينبغي أن يكون عاقلا، لكن يمكن أن يكون عاقلا دون أن يؤتى الحكمة. يمكن أن يكون عاقلا ويقصر به عقله عن أن يرتقي هذا المرتقى الصعب الذي يشبه أن يكون هبة إلهية. ولذلك الله تبارك وتعالى أكثر في كتاب العزيز من التعبير في هذا الصدد بعبارة الإيتاء، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. قال الحسن البصري قدس الله سره، بلغ 40 سنة، بلغ أشده، بلوغ الأشد والاستواء هو بلوغ 40، لقوله تبارك وتعالى في حق الإنسان الصالح: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الصالحين. قال سبحانه وتعالى من قائل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، الآية الكريمة. نعم، قال الحسن بلغ 40 سنة، آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما، والحكم هو الحكمة، نفس الشيء ونفس المادة، الحكم هو أيها الإخوة الحكمة. نعم، أيضا قال تبارك وتعالى في حق يحيى ابن زكريا عليهما الصلوات والتسليمات: وآتيناه، والشاهد الإيتاء، وآتيناه، آتيناه حكما وعلما، ومن يؤت الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. قال: وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه، مسألة وهبية يوشك ألا تكون كسبية أيها الإخوة. ولذلك من يؤت الحكمة قد يؤتاها في صغر سنه، كما قال تعالى: إلا أن تفسر الحكمة في هذا المورد بخصوصه وفي نظائره بالنبوة. وإليه ذهب جماعات من المفسرين، قالوا الحكمة هنا النبوة، فيخرج عما نحن فيه، فيخرج عما نحن فيه، يصبح الموضوع موضوعا آخر، موضوعا آخر. نعم، الإيتاء إذن. قال: وقتل داود جالوت وآتاه، هل تنبهتم؟ وآتاه الله الملك والحكمة. آتاه، إنها شيء يؤتى، إنها من فضل الله تبارك وتعالى، إنها من فضل الله تبارك وتعالى. أما العقل فشأن آخر، العقل منه ما هو مطبوع ومنه ما هو مكسوب، أي مكتسب مجتلب أيها الإخوة. نعم، فيمكن أن يكون المرء عاقلا، لكن ليس بالضرورة أن يكون حكيما. أما الحكيم فلا يكون حكيما إلا وهو عاقل، إلا وهو عاقل. فالحكمة شيء أخص من العقل، والعقل أعم منها. علاقة العموم والخصوص المطلق كما يقول المناطقة، علاقة العموم والخصوص المطلق، هذا أعم مطلقا وهذا أخص مطلقا من الذي عمه، من الذي عمه. نعم، ولذلك بعض العلماء أيها الإخوة، وهذا ضرب من اختلافهم، فسروها بالنبوة. بعض الموارد القرآنية تعين عليه، تعين عليه، وبعضها تشير إليه. ومن ذهب هذا المذهب أيها الإخوة رجح في بعض الموارد أن يكون مثلا لقمان عليه السلام نبيا، لقمان نبيا، قول أن الحكمة المؤتى هي النبوة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، النبوة، وإشارة إلى نبوته خفية من طرف خفي، هي قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، هكذا. فكأنه يقول: هذا مما أوحي إليه، وهذا وحي إلهي، والله هنا هو الذي تصدر الحديث، هو الذي يتحدث إليه، فكأنه يقول: هذا من جملة ما أوحينا إلى هذا النبي الحكيم، إلى هذا النبي الحكيم. وإن اختلفت النبوة عن الحكمة بالعموم والخصوص، وهذا هو الأرجح، ورجحه الحافظ ابن كثير، ومن المحدثين أيها الإخوة بل المعاصرين يوشك العلامة الإمام ابن عاشور في تحريره وتنويره. نعم، الحكمة أعم من النبوة، والنبوة أخص، والنبوة رأس الحكمة أعلاها وأخصها، النبوة أعلى الحكمة وأخصها طبعا وأشرفها وأعلاها قدرا بلا امتراء، بلا امتراء. نعم. فبعضهم عادل بينهما أي رادف، بعضهم قال هذه أعم وهذه أخص وأشرف وهذا الأشبه، هذا الأشبه. ليست دائما الحكمة هي النبوة، ليست دائما، أحيانا تفسر بالنبوة. قال مجاهد ابن جبر رضي الله تعالى عنه وأرضاء المفسر التابعي الجليل الجبل من جبال العلم، قال الحكمة ليست بالنبوة، قال لا ليست النبوة، ليست بالنبوة إنما هي الفهم في دين الله، لكن يدور الأمر على ماذا؟ على النبوة. وكأن هذه الآيات أيها الإخوة إذا جمعنا بعضهن إلى بعض ترامين إلى تقرير غاية لائحة، هذه الغاية أيها الإخوة هي أنه مسدود الباب على كل مبتغ الحكمة من غير مهيع النبوة، من غير سبيل النبوة. يمكن أن يصيب أيها الإخوة غير تابع لنبي الذي لا يتبع نبيا، يمكن أن يصيب حظا من أقسام الحكمة حظا، لكن أن يستوفي حظه ويكون الرجل الحكيم التام الكامل فلا. لا، لماذا؟ لأن رأس الحكمة كما هو شائع بين العوام وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح قرآنا، فلا شك أيها الإخوة في تقرير حقيقته. رأس الحكمة مخافة الله، لكن ما في كتاب الله رأس الحكمة شكر الله ليس المخافة. وهذا الفرق بين كلام البشر وبين كلام رب البشر لا إله إلا هو. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، مباشرة أن اشكر لله. من كان حكيما فجدير وقمين أن يكون من الشاكرين، لأن الشكر رأس الحكمة. قال السادة العلماء علمني الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات، قالوا مبدأ العلم وغايته شكر الله، هكذا مبدأ العلم، العلم الرباني وغايته التي ينتهي إليها، البداية فيه والنهاية شيء واحد، شكر الله. وقليل من عبادي الشكور، إذن قليل منهم الحكيم، إذن قليل منهم الحكيم. ولنعد أيها الإخوة، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثله منقول أيضا عن ابن عباس، أن الحكمة هي الفهم في كتاب الله. وفي صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قدس الله سره، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى صدره. يا حي هلا، يا هنيئا له، يا هنيئا له. ضمني صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. الله أكبر. فمن هناك إذن، من هناك تعلم وعلم هذا الصبي المعلم في صغر سنه الحكمة، فكان يفتح عليه المغالق أيها الإخوة ما ينبهم وجهه ولا يلوح على كبار الرجال من الصحابة أحيانا. من أين؟ من دعوة رسول الله، دعوة اللهم علمه الحكمة. نسأل الله أن يعلمنا الحكمة والتأويل وأن يفقهنا في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما خرجه في الصحيحين. نعم، ابن عباس فسرها هكذا. الإمام مالك رضوان الله تعالى عليه، ابن أنس الأصبحي الشهير، قال الحكمة هي الفهم في دين الله ويقع في قلبي، ويقع في قلبي، قال هكذا يخطر لي، أنها ما يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أوليائه من فضله ورحمته، خواطر إلهية، معان أيها الإخوة، فتوحات إلهية يؤتاها بعض الناس بطريق القذف الإلهي، طريق انشراح الصدر بالنور الذي يقذف في قلب العبد الصالح. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك، شيء عجيب. وهذا يحيله إنسانا آخر وخلقا سويا تاما كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. قال هذه الحكمة كما أفهمها، هذه الحكمة كما أفهمها، والله تبارك وتعالى أعلم. لهم أقاويل كثيرة أيها الإخوة، كما قلت زهاء 30 قولا، لكن أجمع هذه الأقاويل ولعله الناظم الذي تنتظم فيه كل هذه الأقاويل، وهو أجدرها، وهو الذي رجحه معظم السادة العلماء، أن الحكمة أيها الإخوة هي الصواب في القول والعمل، يعني في العلم والعمل، ولا يصيب المرء في عمله إلا إن كان ماذا؟ صائب العلم والفهم طبعا، لأنه لا عمل بلا إيه؟ بلا علم. قال الإمام البخاري وبوب في صحيحه، وكم له من هذه اللطائف والدقائق أيها الإخوة التي تخفى على كثيرين في تراجم أبوابه، كما قيل في الفقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه ترجم وبوب أيها الإخوة، قال العلم قبل العمل. قال الله تعالى وقل اعملوا، قل، والقول لا يكون إلا بعلم، وقال صوابا، ما في قول بجهل، ما في قول بالتحكم والعنديات في شرع الله، وقل، من المأمور بالقول؟ رسول الله، ولا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صوابا. إذن القول قبل العمل والقول بعلم، فالعلم قبل العمل لابد. لذلك قالوا أيها الإخوة عمل بلا علم لا يكون، كيف عمل؟ لأن العلم كالجادة، العلم كالطريق كالمهيع أيها الإخوة، فإن لم يكن ثم الطريق كيف تسلك؟ على ماذا تسلك؟ التعاسيف، من ليس أمامه أيها الإخوة طريق ناهجة ومهيع واضح كيف يسلك؟ يركب التعاسيف، يسير هنا قليلا ويسير هنا قليلا، ثم يرتد أيها الإخوة على الأثر فيسير هناك ثم هنالك، يتخبط هكذا حتى تأتيه منيته وهو يتخبط، لأنه ليس من أهل الفهم الصائب ولا العلم النافذ ولا البصر أيها الإخوة المحكم في دين الله، لا بد من البصر أيها الإخوة هكذا. طيب قالوا عمل بلا علم لا يكون، وعلم بلا عمل جنون، حماقة، لماذا تتعلم؟ لماذا تكد نفسك وتتعبها وتدأبها وأنت لا تريد العمل؟ استكثارا من حجج الله عليك، أو استكثارا من حجة الله عليك؟ العاقل لا يستكثر من حجة الله عليه، مثل هذا العلم لعل الجهل يكون أحيانا خيرا منه إن لم يفض إلى عمل وإلى توبة صادقة، لا، الجهل أفضل، لأن الحجة ستكون له ألزم أيها الإخوة، ستلزمه حجج الله تبارك وتعالى، وسيندم ولا تحين مندم يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن علم وعمل. يروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام من علم فعمل بما علم فذاك الذي يدعى حكيما في الملكوت، هذا هو الحكيم. إذن الصواب في العلم والعمل، إيقاع العمل أيها الإخوة على وفاق، يعني على وفق، وفق ماذا؟ وفق العلم الصحيح النافل المحكم الراسخ، هذا هو، هذه هي الحكمة. ولذلك الحكمة أيها الإخوة، وهذا جماعها وجماعها، وضع الشيء موضعه وتنزيل الأمور منازلها بالقسط والعدل المستقيم، بالقسط والعدل المستقيم، الحلم في موضع الحلم، الانتصاف في موضع الانتصاف، الصمت في مواضعه، الكلام في محله، العطاء حيث يلزم، المنع حيث يقوم الداعي، كل شيء في مكانه حتى النظر. ولذلك الأحمق أيها الإخوة، ولكن هذا يفضي إلى سؤال، من هو الذي يقابل الحكيم؟ من الصعب أن نقطع بالجواب، وأحسب أن من المتعذر أن تقطع بالجواب. لماذا؟ لأننا قلنا العاقل أيها الإخوة قريب معناه من معنى الحكيم، لكن الحكيم أخص والعاقل أعم، والعاقل أعم. العاقل يقابله الجاهل، ويقابله الأحمق بالحري، لأن الجاهل يقابل العالم، أما العاقل فيقابله الأحمق. إذن الأحمق لا يقابل الحكيم، والجاهل يقابل العليم ولا يقابل الحكيم. إذن من الذي يقابل الحكيم؟ صعب جدا، صعب جدا. يقابله أكثر من واحد أيها الإخوة، وأكثر من معنى. فالحمق في قبالته يقابله، الجهل في قبلته، المكر، الغش، الحسد، البغض، الهوج، الغضب أيها الإخوة، إلى آخر هاتكم المرادي والمهالك والمتالف، كلها تقابل الحكمة. فتحصل أن الحكمة معنى جامع، معنى كبير، معنى كبير. قد يقول قائل إذن هذه الحكمة هي التي تصير المرأة كاملا. إيه وربي، ولا يكون كاملا إلا من كان حكيما. لا يمكن أن يقطع لرجل بكمال وهو لم يستتم الحكمة. أما من ثبت وتبرهن أنه حكيم في الرجال فهذا هو الكامل، لا كمال بلا حكمة، لأن الحكمة هي الكمال، تقابل كل هاتيكم المتالف كما قلنا، والمراد والمهالك تقابلها جميعا، تقابلها جميعا وفرادى أيضا بوجه من الوجوه، ولا يقابلها شيء واحد بعينه من هاتيكم السلبيات أيها الإخوة والمرادي، لا، لأنها خلق جامع، وضع كل شيء في موضعه. سيبرز من يقول إذا ما الحكمة أن تعرف كيف تدبر طعامك وشرابك؟ نعم، هذا من الحكمة، أن يكون لديك ثقافة تغذوية، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تصوم، ماذا تأكل، ماذا تترك، هذا من الحكمة، لأن وضع الشيء في موضعه من مقتضيات الحكمة. واحد يقول يعني إنسان مصاب بالتخمة ليس حكيما، يستحيل. النبي ذكر هذا على أنه من علامات الساعة، ثم يفشو فيهم السمن، يأكلون كل ما اتفق، لأنهم فقدوا الحكمة وفقدوا التدبير، فقدوا العقل. أما الحكيم هو الذي يزم نفسه ولا يتبعها هواها ولا يعطيها الأماني، وإلا فالأماني هي رأس مال النوكة، والنوكة هم الحمقى والعياذ بالله، والحمق مهلكة. لا، تدبير النوم نعم من مقتضيات الحكمة، تعرف متى تنام ومتى تستيقظ وكم تنام، لا تنام كيفما اتفق، لأنك فاضي أشغال كما يقول العامة. الحكيم لا يكون فارغ أشغال، مستحيل. لماذا؟ لأنه يضع الشيء مواضعه كل ساعة من عمره، بل كل نفس. كان الأسلاف الصالحون رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم ويحاققونها ليس على الساعات، على الأنفاس، على اللحظات، كل لحظة. هذه مخرجة من كنوز الغيب ومهداة إليك من الله تبارك وتعالى، من يستحقها؟ أبدا، هذا ما حتى فضل إلهي، كل لحظة نعيشها هذه فضل والله من الله، وعمر جديد يضاف إلينا ينبغي أن نحدث فيه عملا شكرا لله. اعملوا آل داود شكرا، وأن يكون هذا العمل شكرا لله، لأن الحكمة رأسها كما قلنا ماذا؟ الشكر، لأن الحكمة رأسها عفوا الشكر، هذا هو. فلا بد أن تحاسب نفسك على ليس الساعات فقط، يا ليت نحن نحاسب أنفسنا على الأيام، يا ليت بعض الناس يحاسب نفسه على الشهور التي تضيع سبهللة، يا ليت بعض الناس يحاسب نفسه على السنين، تمر السنون تلو السنين أيها الإخوة ولا يحاسب نفسه، ويأتي الأحمق لأنه خلو من الحكمة يحتفل قال بعيد ميلاده. عيد ميلاد ماذا؟ عيد ميلاد ماذا؟ كيف غبر العام عليك يا رجل أو يا امرأة، يا أمة الله كيف غبر؟ كم مرة تركت صلاتك؟ كم غيبة اغتبت عباد الله؟ كم كذبة كذبت والعياذ بالله؟ كم مهلكة؟ كم مهواة ترديت فيها؟ هذا كله لا تحسبه، وتأتي تحتفل فرح أنت بأنك قضيت عاما في هذه المتالف والمعاصي والمصاخب الإلهية والعياذ بالله، ما هذا؟ حمق والعياذ بالله. مثله في الحمق إن لم يربي عليه حمقا وتساخفا من يفرح ويؤمل أن يمد له في المهلة، يقول إن شاء الله. أنا كنت قبل أيام في المشفى واصطنعوا لي تشيك أب، الفحص الكامل هذا، الحمد لله إديال أوبتيمال، كله ممتاز، أحسن شيء، ما شاء الله أحسن شيء. أحمق هذا، من أحمق عباد الله. ماذا؟ فهو يؤمل أن يعيش إن شاء الله، هو كالمتأكد على فكرة أنه سيعيش 30 سنة قادمة و40، بعضهم ربما يؤمل حتى في 100 وهو في 50، يؤمل في هذا يعيش، وسيدخل جنس الأرقام القياسية، هكذا يؤمل. يا أخي نسأل الله أن يطيل عمرك وأن يحسن عملك، ليس على هذا المعول يا مسكين. هنا تبرز الحكمة وتتميز أو تنماز من الحمق والسخف. كيف أيها الأخوة؟ ما فائدة العمر أن يطول وأنت لا تستثمره في طاعة الله؟ والله خير لك ألا يطول، والله لو أوتيت شيئا من الحكمة لعلمت أن تموت الساعة خير لك. لماذا؟ لأنك ستموت بذنوب أقل، لكن أن يطول عمرك وأنت لم تحدث توبة، ولم تعود إلى الله، ولم ترجع الحقوق إلى أصحابها، ولم تأخذ نفسك بالجد والمجاهدة والرياضة بما يرضي الله تبارك وتعالى، ماذا تريد من العمر يا مسكين؟ تريد أن تأتي مثقلا يوم القيامة بأوزار جديدة بذنوب تعجز الجبال عن حملها والعياذ بالله. لماذا تفرح بالعمر؟ لأنك فقدت الحكمة. لا تفرح بالصحة وحدها، انتبه، افرح بها إذا استخدمتها في الطاعة. نعم أنا صحيح أستطيع أن أصلي أزيد، أن أقوم الليل وأن أتنفل وأن أسعى إلى مرضاة الله، أزور المرضى وشيع الجنائز، أزور إخواني في الله، أصلح بين الناس، أعمل بجد وشرف وأكسب بعرق جبيني رزقي ورزق أولادي، أسعى في الخيرات دائما والمبرات. يا حي هلا، يا مرحبا بمثل هذه الصحة وهذه العافية، هذا شيء طيب بإذن الله وهذا من شكرها. لكن أن تكون عافية وأن يكون عمر وأن تكون أيام وليال بلا شكر، مسكين أنت، كل هذا في صحيفة الشمال والعياذ بالله، في ديوان السيئات يا مسكين، من حمق الناس. والشيطان يغرهم الغرور والعياذ بالله. احظى احظى واسعد، أنت محظي مسعود الحمد لله، لأنك صحيح معافى في بدنك وفي عقلك وسيطول عمرك. كل هذا لا يدعو إلى الفرح، انتبهوا، كل هذا لا يدعو إلى المسرة والله العظيم. العمل الصالح هو الذي يدعو، التوبة، استغلال كل لحظة. ومن شك في هذا الكلام أنا أوصي أن يأتي المشافي، والمشافي هنا ملأ بالمسلمين والمسلمات، وأن يسأل أيها الإخوة مريضا أمهله الأطباء بضعة أسابيع أو شهور ليسأله عن رأيه في الدنيا وجمع الأموال ومتعها ولذائذها وخيراتها. سيقول لك أترك كل هذا، لا تكن أحمق مثلي والعياذ بالله، عليك بطاعة الله. قال الصالحون والله لو نشر ميت من قبره وأوصى العالمين لقال لهم صلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيهما. صلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها وما عليها، من يوم خلقها الله إلى أن يلدها وما عليها ومن عليها، صلاة ركعتين. نحن نفرط حتى في الفراغ، الله أكبر يا أخي، ما في حكمة. لا نضع الشيء موضعه، ضعوا كل شيء موضعه، اقدروا الله حق قدره، هذا من محاولة وضع الشيء موضعه. فليعامل الله كما ينبغي أن يعامل الرب الكبير لا إله إلا هو، ثم ليعامل البشر كما ينبغي أن يعامل البشر. من كان وليا لله أدنيناه ودنونا منه وقربناه واقتربنا منه وأحببناه وابتغينا حبه وازدلفنا بهذا إلى الله، هذه المعاملة الصحيحة بغض النظر أيها الإخوة غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا، عربيا أم أعجميا، لا يهمنا، هذا من أهل التقوى، من أهل ولاية الله لا إله إلا هو. من كان فاسقا فاجرا أعملنا فيه أيها الإخوة شرع النصيحة والوصاة بإذن الله بحسن النية وصدق القصد بإذن الله والدعاء له بظهر الغيب، ولكن لا نحبه، لا نحب أعماله هذه، بالعكس نحن نقلوه من أجلها، نقلوه ونتباعد منه ونتجافى. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح المشهور رضوان الله تعالى عليه في روضة العقلاء، قال رحمة الله عليه ومن علامات الحمق أو الأحمق التي ينبغي على كل عاقل أن يتفقدها في من خفي أمره سرعة الجواب وترك التثبت والهذر في الكلام ومخالطة الأشرار ومجافاة الأخيار، هذا أحمق، هذا لا يعرف الحكمة، تخالط الأشرار وتترك الأخيار. تعرفون لماذا؟ لأن الأخيار يذكرونه بما لا يحب، الأخيار يذكرونه بتقصيره في العبادة وهو مقصر لا يحب، فهو يخالط الأشرار الذين لا عبادة لهم أصلا إلا قليلا ربما أحيانا، يخالطهم يشعر بالسلوان بالعزاء أيها الإخوة، يقول على الأقل أنا أفضل منهم، أحمق هذا، أحمق. لأن الحكيم في شأن الدين ينظر إلى من هو أدنى أو إلى من هو أعلى منه، إلى من هو أعلى، انتبهوا، في شأن الآخرة في المسابقة إلى الله لا ينبغي أن يرضى أحدنا أن يكون أحد سبقه إلى الله. قال أحد الصالحين والله لو أن امرأ سمع بأن رجلا أو امرأ آخر سبقه إلى الله فانقدت مرارته فهلك لكان قليلا، أن يموت من الحسرة، لماذا يسبقني، لماذا يتعبد الله أكثر مني؟ وطبعا لا جواب، أنا أقول لكم لا جواب عندك ولا عندي، ويوم القيامة لن يكون لنا معذرة، الله سيقول لك أنا متعتك أكثر مما متعت، وعمرتك أكثر مما عمرته، أنت عشت أكثر وأطول، وآتيتك ما لم أوته، لكن هو عبدني أكثر منك. لماذا؟ ما عساك تجيب ربك تبارك وتعالى؟ تقول له يا ربي ألهاني. ماذا ألهاك؟ ماذا ألهاك عن رب العالمين؟ ماذا ألهاك عن سعادة الأبد، عن آخرتك يا مسلم يا مسلمة؟ ماذا ألهاك يا رجل؟ الحماقة، لم تؤت الحكمة، ولم تتسبب لكي تؤتاها، لأن الله يمكن أن يأذن في لحظة بأن يؤتيك الحكمة فتخلق خلقا جديدا بإذن الله تبارك وتعالى، وتولد ولادة أخرى، وتصبح الإنسان الرزين الثقيل الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، الحريص الحرص كله، جد الحرص على العلم والعمل. ما حرص الناس اليوم على العلم؟ أروني، ما في حرص إلا من رحم الله، وقليل ما هم. اليوم حرص طلاب العلم والعلماء على العلم قليل قليل قليل. لو ذكرنا نماذج من حرص أسلافنا من الأئمة الشوامخ أيها الإخوة العلماء الأكابر لعلمنا أنما نلعب بالعلم اليوم، نحن نلعب لا نطلب علما، هذا لعب اسمه. أين طلب العلم؟ ما فيه. لماذا؟ لأننا لسنا حراسا، لسنا حريصين أيها الإخوة أن نرتفع إلى مقام الحكماء الذين أوتوا الخير الكثير والثواب الجزيل بإذن الله تبارك وتعالى. علم يتبعه عمل، علم يتبعه عمل، فذاك الذي يدعى حكيما في الملكوت، ذاك الذي يدعى حكيما في الملكوت العاقل ينظر في أمر الآخرة والدين إلى من هو فوقه، وفي أمر الدنيا إلى من هو دونه. من منا من يفعل هذا أيها الإخوة؟ معظم عباد الله عكسوا القضية، في أمر الدين ينظر إلى من هو دونه، يقول لا أنا أخص نفسي بالعلماء الكبار والأولياء الصالحين المؤيدين، لا لا لا، هذه خطة بعيدة صعبة. ما شاء الله، همة الهمم الهوامد والنفوس الخوامد والمرؤات النيام لا كانت ولا كان أصحابها، همم هوامد، نعم نفوس خوامد نائمة غير يخضانة عميانة لا تبصر أيها الإخوة، ومرؤات نيام لا مروءة عندهم، لا غيرة، لا منافسة، فلا كانت ولا كان أصحابها، لا كان حملتها، والعياذ بالله. قال عمر بن الخطاب قدس الله سره: لا تقعدن بك همتك، فما رأيت أعجز بالرجل من أن يقعد عن المعالي. قال أعجز عباد الله الذي ليس له همة تحدوه وتحفزه وتبعثه على اكتساب المعالي. ماذا لك تكتسب كما اكتسبوا؟ من حماقة بعض الحمقى أيها الإخوة أنه إذا رأى مزية لأحد عباد الله من الكملة أو الذين يقاربون أي الكمال أو خصيصة، يقول في نفسه أستطيعها لكنني لا أريدها. قال لي حماقتك، وقد تصدق، قد يمكن أن تكون لو أنك اجتهدت ودأبت وواصلت فعلا الليل بالنهار والنهار بالليل يمكن أن تصيب هذا الحظ، وربما تبذه وتتفوق عليه، لكنك لم تفعل، ومع قعودك تعزي نفسك بكل صلف بأنك لا تتنافس ولا تغار، لأنك لا تريد ولم تجرب، لحماقتك يا حبيبي لحماقتك. قال الإمام علي عليه السلام: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. قدرك في النهاية في الدنيا كما في الآخرة غدا بين يدي الله، انتبه، ما تحسنه. نعم، فرق أيها الإخوة بين رجل يعد بألف رجل وبين رجال بالألوف بل بالملايين تمر بلا عداد، ليس لهم أثر، ليس لهم وزن، الواحد منهم كالألف والألف كالواحد، نفس الشيء، الواحد منهم انتبهوا كالألف منهم والألف منهم كالواحد، لأنهم جميعا سلبيون بلا أثر. وهناك رجال في الدنيا كما في الآخرة، وانتبهوا بإذن الله، اللهم اجعلنا جميعا منهم، وجمع آوات لأخواتنا أيضا جميعا، وجمع آواتي منهم ومنهن. بعض الناس يعيش ويموت عظيما نبيلا في الدنيا، النبلاء، يقول لك سير أعلام النبلاء، نبيلا له شأن له صيت في الخير بإذن الله، ويبعث يوم القيامة نبيلا عظيما. طبعا بعض الناس يحشرون راكبين، بعض الناس يحشرون على منابر من نور، على منابر لا يحزنهم الفزع الأكبر، هم من فزع يومئذ آمنون أيها الإخوة، في ظل عرش الرحمن قائلون، جالسون أيها الإخوة، والشمس من رؤوس الخلائق أيها الإخوة على ميل، مقدار ميل. لماذا؟ هؤلاء عظماء دابوا أنفسهم، كدوها، أتعبوها في الدنيا، ليسوا كالذين قطعوا الليل والنهار في النوم والراحة والدعاء والأماني والأحلام أيها الإخوة، أحلام اليقظة وأحلام المنام كما قلنا، رؤوس أموال المفاليس، لا، عمل. قال أبو الطيب: هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا، هكذا بإذن الله تبارك وتعالى. بعض الناس تخامره حسرة وربما غيرة غير حميدة، أن يكون رأى أحد الناس وبالأمس القريب ربما قبل 10 سنين أو 20 سنة كان مثله أو دونه في العلم والصلاح، فيراه اليوم بعد 10 أو 20 سنة وقد رفع مقامات عالية، فصار يشار إليه بالبنان أيها الإخوة، وينعت بنعوت العالمين والصالحين، فيغار ولا يحب أن يتواضع ولا يعترف. لا عليك أن تعترف أو لا تعترف، انتهى، هذه حقائق جديدة. هو واصل وأنت قعدت يا مسكين، فواصل وأنت قطع بك. الجد والاجتهاد هذه خزائن، الأيام خزائن، الساعات خزائن، ينبغي أن نملأها بما فيه خير الدنيا والآخرة أيها الإخوة. املأوا خزائنكم، لا تقصروا، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي في الأثر، ينسب إلى الحسن البصري وإلى غيره: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما في أيام تعود، ما في ساعة تعود، انتهى، هذا سهم الزمان في اتجاه واحد، عينبان اتجاه واحد لا يعود، انتهى، ما في. كل يوم أنت أكبر وأضعف وأعجز، كل يوم، كل يوم أنت تدنو من القبر. على فكرة سبحان الله، من عجيب أمر الإنسان أنه مذ تطرحه أمه من رحمها كل ساعة يقترب من قبره، عجيب والله أمر الحياة هذه، عجيب، كل ساعة. يعني مع أول ساعة لو قدر الله أن يعيش 80 سنة يكون عمره كم؟ 80 سنة. بعد سنة يكون عمره 79، 79 سنة. بعد سنتين طفل عمره سنتين، عمره الآن 78 سنة، ينقص مع كل ساعة، كلنا هكذا. إذا المساكين أمثالنا نحن الآن في 40 و50، كم أمام القليل يا حبيبي، ربما ما بقي إلا الأقل أو القليل أو ربما ما يعادل. فانتبه يا أخي، انتبه، انتبه، استعن بالله تبارك وتعالى على قساوة القلب، على إظلام البصيرة، استعن بالله، اسفح واسفك الدموع الغزار الصادقة، واطلب إليه تبارك وتعالى أن يفتح عين بصيرتك. قالوا: عين البصيرة العلوم منها كالمرائي للبصر. عين البصيرة العلوم، مش الطب والكيمياء والفيزياء، العلوم الإلهية، العلوم الربانية، علوم اليقين والصبر والخشية والشكر والتوكل والاعتماد والرجاء والمحبة والشوق، هذه العلوم، العلوم من حقائق العلوم الربانية. أيها الإخوة، إزاء عين البصيرة، من عين البصيرة كالمرائي من البصر. كيف المرائي في البصر الآن؟ واضحة تماما، مذكورة، هذا فلان وهذا علان، هذا أحمر وهذا أخضر، هذا متر في متر، هذا متر في نصف متر، كل شيء واضح أمام عين البصيرة. المعاني الإلهية في مثل هذا الوضوح بإذن الله تعالى، اللهم اجعلنا من أهل البصيرة، الأمور واضحة. وقد قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في حديث عمران بن حسين، يروي عمران بن حسين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر النافذ، البصر النافذ عند حلول الشهوات، والعقل الكامل عند نزول الشبهات. احفظوه، هذا من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذا من الحكمة الموحى إلي، وإن كان الحديث ضعيفا إسنادا لكن معناه صحيح بلا امتراء أيها الإخوة. الله يحب البصر النافذ عند حلول ماذا؟ الشهوات، الشهوة، يكون لديك بصيرة قلبية، تعرف شهوة ساعة لا يمكن أيها الإخوة أن تعدل سعادة الأبد، ولا يمكن أن تقوم بغضب الرب لا إله إلا هو، لا يمكن. أشتري غضب الله بلذة ساعة مع امرأة وغير امرأة، مع مجلس، مع الفسقة والبطالين، لذة ساعة أو نص ساعة أو أقل أو أكثر، لذة العمر كله لا لو كان العمر لذة واحدة متصلة والله الذي لا إله إلا هو لا يقوم هذا بشيء من غضب الرب الذي لا تقوم لغضبه السماوات والأراضون. هل تظنون أن السماوات والأراضين ما العرش الفرش تقوم لحيظة لغضب الله إذا غضب؟ أبدا. كيف تقوم أنت يا مسكين؟ تستطيع أن تقوم أمام غضب الله؟ لذلك لا بصير لك الأبعد، جنبكم الله هذا العثار، لا بصير له. ولذلك أبدا يهجم على الشهوة مباشرة، يقول الله غفور رحيم. ومنهم من يتواقح ويكفر فيقول بزيادة الدبوستين، أستغفر الله العظيم، يعني أقول أنا أقوم لغضب الله وأنا أصبر على حر نار الله وأدخل النار وأستزيد ضربة إيه دبوستين. لعنة الله على الظالمين، ما هذا الكفر؟ هذا يكفر، يكفر وهو لا يدري. ولذلك من وضع الأمور مواضعها أن نقول له كفرت يا مسلم، جدد عقدك على زوجتك، أنت تهزأ بربك وتستخف بعذابه وعقابه. نعم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا لا يخاف وعيد الله لأنه لا يؤمن بالقرآن، ما آمن به، لو آمن به وتلاه وفهمه ما قال هذه الكلمة والعياذ بالله. نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، كفر كفر كفر صلعاء شنعاء بزيادة الدبوستين. يقول له لا أخاف منك ولا من نارك ولا مما أعددت. الله أكبر، الله أكبر. سنرى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أهون الحرارة، فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجارة؟ أيها الكذاب، أنت والله لا تصبر على حر شمعة، والله جربوا، هل يصبر؟ مستحيل، سيموت صراخا وصياحا من الألم، يدعي أنه يستزيد من عذاب ملائكة الله في جحيم الله. هكذا تفعل المعاصي بصاحبها، تتنزل به الكفر، المعاصي بيد الكفر، يبدأ يستهتر يستخف حتى يعود وينقلب كافرا وهو يدري أو لا يدري والعياذ بالله. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من العمى والردى والعياذ بالله. نعود أيها الإخوة من الحكمة حتى نلوم بعضا من أطراف موضوعنا. إذن الحكمة جماعها وضع الشيء مواضعه وتنزيل الأمور منازلها. سيد من أوتي الحكمة من هو؟ صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. حكمة سيد من أوتيها بتمامها واستوفى حظه منها، صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه وأتباعه أيها الإخوة أجمعين. رسول الله من حكمته أيها الإخوة أنه كان حليما، وربما اشتد أحيانا إزاء بعض الناس، أحيانا يسير جدا في وقائع محفوظة عنه تقريبا، وهذا من حكمته. لماذا؟ لأن بعض الحلم كما قال الحماسي في ديوان الحماسة، لأن بعض الحلم كما قال الحماسي إذعان، وبعض الحلم إذعان. أما استخدام الحلم في سائر الأوقات فهو قطب العقل، قطب رحى العقل استخدام الحلم. رسول الله كان يحلم عن معظم عباد الله من الكفار والمنافقين وغلاظ وأفضاض المسلمين أعرابهم وحضريهم، يحلم عنهم. انتبهوا، قال حلم عنه وليس عليه، لكن جهل عليه فحلم عنه، احفظوها. يحلم على من يجهل عليه، والعجيب لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، لأنه حكيم أوتي الحكمة. روى البخاري ومسلم رضوان الله تعالى عنهما في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يقول بين أنا في بيتي بمكة، طبعا في سياقات أخرى أيها الإخوة، هذا ليلة المعراج بين أو الإسراء والمعراج، بين أنا في بيتي بمكة إذ فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج عن صدري وأتي بطست من ذهب مليء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. هنيئا له صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، قصد من ذهب من عالم الملكوت جاء إلى عالم الملك أيها الإخوة، في لحظة صمدانية فتحية وهبية لدنية، وأفرغت الحكمة والنور والعلم في صدره في لحظة واحدة، فزاده الله حكمة إلى حكمة صلى الله عليه وسلم أفرغ في صدره. فهذا النبي علمنا أن نحلم عن عباد الله، هذه القاعدة، وأحيانا أن نقابل جهلهم بجهل، لأن بعض الجهلاء والعياذ بالله لا يجدي معهم إلا مثل هذا. الأحمق جاهل، والجاهل والأحمق كما قال حكيم: إذا أحسنت إلي أساء إليك، وإذا أسأت إلي أحسن إليك، وإذا رحبت به اغتر، وإذا أعرضت عنه اغتم، وإذا انتصفت منه بظلمه رضي، وإذا أنصفته فلم تظلمه ظلمك. الله أكبر، ما هؤلاء؟ يوجد، نعم، هذا الطرز، هذا الطراز من الناس موجودون، قلة لا كثر الله في العالمين من أمثالهم، منكوسون معكوسون في كل شيء، شيء غريب. هؤلاء لا يمكن أن تحلم عنهم وأن تلقى الخير، يزداد الفتق ويتسع الخرق على الراتق أو الراقع، لا تستطيع، وليس من مرقعة، أحيانا ليس من مرقعة، يزداد الخرق والفتق على الراقع وما من مرقع. فماذا تفعل؟ تعمل فيهم هذا الهدي المحمدي، أحيانا تقفهم عند حدودهم بالحزم، هنا هذا من العقل، كما قال الأول، كما قال الأول: لئن كنت إلى الحلم محتاجا إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس بالحلم للحلم مسرج ملجم، عفوا، ولي فرس بالجهل للجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. قال كل شيء في موضعه، الحلم في موضعه، الجهل، وليس بجهل هو، هو من مقتضى الحلم أيضا، الجهل على بعض من يجهل، على صنف من الجهلاء معينين، هو مما يقتضيه العقل والتدبير والحكمة أحيانا. الرسول علمنا هذا في مرات يسيرة صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، كان يضع شيء مواضعه في كل شيء من أمر دنياه وأخرى صلى الله عليه وسلم، لا يفرط ولا يحيد ولا يضيع ولا يقصر أيها الإخوة، لا إفراط ولا تفريط، لا وكس ولا شطط، إنما هي المعدلة وخطة الوسط، وخطة الوسط حتى في الوصاء كان يمنحها عباد الله، كان يخالف أيها الإخوة بين وصايا، يبين وينوع بحسب المستوصي المسترشد المستبين. أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، كرر عليه ثلاثا، وهو في كل ذلك يقول لا تغضب، لأنه حدث بنور النبوة وبفراسة النبوة أيها الإخوة، أنه أمام إنسان غضوب خفيف يمكن أن يستخفه أي شيء، بعض الناس هكذا مثل ملح على مقلاة في لحظة يفور، ما هذا؟ هذا من الحمق، انتبهوا، هذه صفة الأحمق، الأحمق أهوج، كل أحمق أهوج، أو كل أهوج بالأحرى أحمق، عفوا، قد يكون أحمق ولا يكون أهوج، لكن الأهوج أحمق، الأهوج حمق. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، كن جبلا كن راسخا. لماذا أنت خفيف؟ قال هو قال لي الوقت متسع، لم تقم القيامة، اترك حتى يفرغ حتى ينتهي، ثم تأتي أنت تدفع عن نفسك بفصل القول والخطاب في وقته. وحلمك عن الجاهل كما قال الإمام علي عليه السلام يكثر أنصارك عليه، احلم لن تغلب ولن يضيع حقك، لا تحتج، لا يستخفنك، الله يقول كن رزينا. أين الرجال الرصينون الرزينون الثقلاء العقلاء؟ أين؟ قل والله أن يروا إلا في كتاب أو تحت التراب، إن لله. هكذا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه، لو كان عقله في رجله سبق الغزال ولم تفته الأرنب. الشاعر يصف أحد الخفيفين جدا، يقول عقله خفيف أخف من رجل غزال أو أرنب، خفيف كلمة تطير به، قالوا عنك كذا يجن جنونه، لماذا؟ يبدأ يسب يشتم يغتاب يلعن، قال قالوا عنك، انتبه. وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن، إشاعات، اسمه تدبير الإشاعة، كيف نتعامل مع الإشاعات، مع الأقاويل، مع النمائم، مع النمائم والأقاويل من الأمن أو الخوف. يعني إشاعات تتعلق إيه؟ بحال السلم. الخوف تتعلق بحال الحرب، في حال الحرب وعسكرة الوضع والوقت. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. المذايع، الله لا يحب المذايع. النبي قال ويل لأقماع القول. من هم أقماع القول؟ الذين يسمعون ويذيعون الكلام مباشرة. في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية كذبا، كفى بالمرء كذبا. قال هذا كذاب، ما هي حجتك؟ زعموا. وفي الصحيح بئس مطية الرجل، زعموا. أسوأ مركوبة تركبها مركوبة زعموا، بيقولوا، يقال، يقال. وخاصة إذا كانت المقالة في حق الأكابر من عباد الله. لذلك قال ابن حبان ومجافاة الأخيار والواقعة فيهم من علامات الحمق ومجافاة الحكمة، ألا تخالط الأخيار وأن تقع في أعراضهم كمان. يعني لا تستفيد منهم ولا من عقلهم ولا من علمهم ولا من تجاربهم وتقع في أعراضهم كمان. للحمق معجون بطينة الحمق والعياذ بالله، انتبه. هكذا قال أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في شأن عسكري لا نتكلم ونثير في الناس الخوف والفزع، لا نتكلم، وإنما نحيل الأمر إيه؟ إلى العسكر، إلى الجيش، إلى أعلى سلطة عسكرية في الدولة، هي تعرف تدبر. في أمر مدني نحيله إلى السلطة المختصة، إلى الجهة المختصة، تستطيع أن تميز الحق من الباطل والخاسر من الزباد، وتضع إيه؟ الأمور إيه؟ في نصابها. ينتهي كل شيء. لا تكن من المذايع، مذايع القول، تسمع كل شيء وتتكلم تردد. إياك إياك، وخاصة في الأكابر كما قلت. على كل حال، فالنبي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أوصني يا رسول الله، أوصاه النبي حتى دون أن يستوصيه. قال أحسن خلقك للناس. قال كان آخر ما أوصاني به حين وضعت رجلي في الغرز، معاذ بن جبل. قال يا معاذ أن أحسن خلقك، حسن يعني أن أحسن خلقك للناس. وصية، أنت رجل كامل وعالم، ازدد من هذا. المعاملة، المعاملة، شرف المعاملة، رقي المعاملة، كن عبدا راقيا، كن عبدا راقيا. أوصى ثالثا فقال له إياك وما يعتذر من. الله أكبر، كم نحن أحرياء بهذه الوصية أيها الإخوة، محتاجون إلى أمثالها. إياك وما يعتذر من. قال أحد الصالحين لي 40 سنة لم يبدر مني ما يحوجني أن أقول لأخي اعذرني اغفر لي. لماذا؟ لم يخطئ، لا يخطئ في حق أحد. ترون هذا من يكون؟ ما هو نعته وصفته؟ ما هي صفته؟ صفته أن لسانه من وراء قلبه، هذا القلب وهذا اللسان، لا يتكلم كلمة، لا يقول شيئا، لا يتقدم إلى أمر بقول، حتى ماذا؟ حتى يجيل نظر قلبه فيه مرة ومرات ومرات ومرات، وينظر هل فيه مصلحة؟ هل فيه خير؟ هل فيه رضا الرب تبارك وتعالى؟ هل صحت فيه النية والعزيمة والقصد؟ إن كان كذلك أنفذناه فقلنا بإذن الله، قول كله خير ونور، إن لم يكن كذلك أمسكنا وسكتنا كرمنا. هذا رجل عاقل. إياك وما يعتذر من. ترى بعض الناس وقد يكون من الكبراء في العلم أو العمل أو الرتبة كذا، يغلط في المجلس الواحد 20 مرة ويعتذر 20 مرة. يا رجل يا رجل، أنت لم تعد كبيرا، أنت أصبحت الآن لا شيء، والله أصبحت لا شيء. من لم يخرجك؟ وبعض الناس يعتذر إلى من هو دونه علما وعملا وسنا وقدرا، ويأتي وأقبل رأسك وأقبل يديك. يا أخي إن شئت، لماذا تقبل؟ لأنك غلطت عليه، أخطأت في حقه وسفهت. لماذا؟ لأن لسانك قبل قلبك. بعض الناس لسانه قبل قلبه، أمام قلبه، قدام قلبه، لا يخطر على قلبه شيء خاطر إلا نطق به لسانه. الله أكبر، حماقة. النبي قال إياك وما يعتذر من. فكر. أنا أعلم بعض عباد الله، والله يا إخواني، قبل أن يتكلم بكلمة جمل 5-6 جمل والمضمون واحد، يؤخر هذا أشهرا أشهرا، 5 أو 6 أشهر، يتحين موعده ووقته حتى لا يؤذي أخا له في الله. ليس جبنا ولا خوفا ولا تملقا، إنما أدبا، هكذا أدبه الله بهذا الأدب العالي، حكمة. هذه من يؤتى يؤتى خيرا كثيرا. وبعض الناس كما قلت لكم كملح على مقلاة، تصلوه كلمة في التو واللحظة يبدأ يحاقق ويحاسب، ما هذه أخي، ويتورط لماذا؟ استعني بنفسك. هنا يقولون لازدي تصايت، استعني بنفسك، أعطي نفسك مهلة، خذ وقتك يا رجل، تثبت. لذلك من علامات الحكيم التثبت والتريث، ليس من مذايع القول، ليس من مذايع القول. وأوصى رابعا بالصلاة، وأوصى خامسا ببر والديه، وأوصى وصاياه كانت مختلفة. للأسف أدركنا الوقت، طبعا نحن نحتاج إلى سلسلة خطب أيها الإخوة، ولن نفي إلا بجزء يسير أيسر من اليسير وأنذر من المنذور من مقام تبيان حكمته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لكننا محتاجون إليها. لكن نؤكد من هذا على هذا الخلق الحكيم العالي، لم يكن صلى الله عليه وسلم يجبه الناس ولا يلقاهم ولا يواجههم بما يكرهون، لا، وإنما كان يعرض فيقول ما بال أقوام وما بال أقوام، واللبيب بالإشارة يفهم. هذا اللبيب، اللبيب بالإشارة يفهم ويعتدل. طب والأحمق الخائم الحكمة يغضب يقول أنا المقصود، هذا الكلام تعريض بي، أو والله لا سمعت يا أحمق، لا وإن له وإن لي رجعون، ماذا نفعل؟ هذا لا يرى نفسه إلا كاملا، لا يرى نفسه إلا معصوما. بالأمس أحدث إخواني عن رجل شرفني الله والله بمعرفته، هذا الرجل كان يتقن 6 لغات وعنده دكتوراه في علم في الطب البيطري أيها الإخوة، وعمل وزيرا وعمل سفيرا وحافظ لكتاب الله، ويتم قراءته كل 3 أيام مرة من زهاء 20 سنة، ويقوم الليل كل ليلة بجزئين ونصف من كتاب الله من 20 سنة والله العظيم، ومرتبه يعني الله أعلم بالضبط، لكن وقتها يعني زهاء 70-80 ألف شلن نمساوي، يتبلغ منه بزهاء 300 شلن فقط والباقي وليس له حساب في البنك، قال ادخروه في بنك الآخرة، يتصدق به كله. هل تصدق أن في عصرنا أمثال هؤلاء؟ هذا كان أخا شرفنا الله بمعرفته، والله يا أخواني لا أشهد. في إثر معظم الخطب كنت أنصرف من الخطبة يأتيني يا شيخي، وهو في سن والدي، أنا لا يمكن أقول له يا أخي، لا يمكن. وهذا انتبهوا من الحكمة والأدب، إذا رجل في حكم والدك في سن والدك قال لك يا أخي يا صديقي، لا تقول له يا أخي، هاي هذا من الحمق، قل له يا والدي يا سيدي يا أبا فلان، عظمه لسني، انتبه، كبر. النبي قال كبر، أعطي الكبير حقه، الكبير في السن وفي القدر وفي المنزل وفي العلم وفي الصلاح، ولا تستغل تقول هو يقول لي صديقي فهو صديقي، إذن صديقك مثل أبيك في سن والدك تقول صديقي، عيب. انتبه، بعض الناس كذا يخاطب العالم يكون عالما يقول له قال يا أخي، شو يا أخي، هذا ليس أخاك، قل له يا سيدي يا مولانا يا شيخنا يا أستاذنا، إن كان أستاذا لك إياك أن تقول له يا أستاذ من قلة الأدب، يا أستاذي، انتبه، هذا حق التواضع، لا تقول له يا شيخ، قل له يا شيخي لأنه شيخك، تعرف بهذا، هذا من الأدب، العلماء قالوا من قلة الأدب مع من علمك أن تقول له يا شيخ، ما في يا شيخ، يا شيخي يا شيخنا، لا تقول له يا صديقي يا أخي لأنه يقول لك أنت صديقي وأنت أخي، من تواضعه، وهذا أيضا من حكمته. هذه أشياء بدها أدب، هذا اسمه اللباقة واللياقة، اللياقة في المعاملات، والدين يعلمنا هذا أيها الإخوة. على كل، قال لي أدخرها في بنك الآخرة. إثر معظم الخطب يأتيني وقد تغير لونه وتغيرت حاله، محزونا مكروبا يقول لي يا شيخي أنا المقصود، أنا المنافق. أقول أعوذ بالله يا دكتور فلان، والله أنت تعلم رأيي فيك وحاشا. يقول ولكن ينطبق علي أخي، ينطبق علي، إن لله، ويذهب المسكين، يذهب يحدث ثوبة، والله أعلم ماذا يفعل بنفسه. وأنا طبعا مستحيل، أنا ظني به أنه العكس تماما، لكن هو يطبق هذا على نفسه لصلاحه، لا يرى من نفسه إلا النقص. قال القطب الرفاعي من لم يرى من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. أي إنسان يرى نفسه كاملا وتثقل عليه النصيحة والعتب ولا يريده، فيه نقص في عقله في حكمته، بالعكس. تواضع، تواضع واقبل، وإن كنت تظن أنك إيه مهضوم المظلوم، بيّن عن حجتك ولا تتأخر، هذا واجبك أيضا، انتصف لنفسك ولكن بالحكمة أيضا، وضع الأمور في موضعها ولا تخلط الأشياء، تكلم فيما يفيد في اللباب والجوهر، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شوف الحكمة وفصل الخطاب، الهذر لا يجامع الحكمة، كثرة الكلام وتشقيقه وتطويره وساعات لا يجامع الحكمة، الحكمة يجامعه فصل الخطاب، تكلم بكلمات فاصلات جامعات مانعات تبين بها إيه وجه القضية، ينتهي كل شيء. هذا أيضا ما الحكمة، هذا ما الحكمة. فصلى الله على معلم الناس الخير، وصلى الله على معلم الناس الحكمة، أحكم العالمين وأعبد العارفين وأصدق النبيين والمرسلين وأوصلهم للرحم، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. كما قال صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه: قلب ليس فيه حكمة كبيت خرب، والعياذ بالله. قلب ليس فيه حكمة كبيت خرب، والعياذ بالله. كما قال، وأختم به الحديث الذي ذكرناه في الجمعة المنصرمة: أيما عبد أو من أخلص لله، وفي رواية العبادة، 40 ليلة أو قال 40 يوما، أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. نسأل الله أن يعيننا على إخلاص العبادة قولا وعملا وحالا وهمة وعزيمة أزيد من 40، بل 40 سنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب والشهادة، وارزقنا كلمة الإخلاص والقصد أيها الإخوة في كل أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.